فضل الشيخ، ما مدى صحة نسبة كتاب الروح لإمام ابن القيم رحمه الله؟ وإن كانت نسبة صحيحة، فهل ألفه قبل تتلمذه على شيخ الإسلام ابن تيمية أم بعد ذلك؟ جزاكم الله. والله لا أعلم عن هذا شيئا، لكن الشيخ بكر أبو زيد ذكر أن نسبته إليه صحيحة، ولعله كان قبل أن يتروى في العلم، لأن فيه أشياء استند إليها وهي غير مستند صحيح. نعم.